ديني وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه القلب ناديني وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه تكفى يا قلبي تكفى تكفى خليني تكفى تكفى يا قلبي تكفى تكفى خليني تكفى سيبني سيبني والله والله مقوى سيبني سيبني والله والله مقوى في غمرة سنيني في بعد عن الله والذنب كاويني جرعني الآه في غمرة سنيني في بعد عن الله والذنب كاويني جرعني الآه خوفي على سنيني مضت في غفلة خوفي على سنيني مضت في غفلة وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه القلب ناديني وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه تكفى يا قلبي تكفى تكفى خليني تكفى تكفى يا قلبي تكفى سيبني سيبني والله والله مقوى سيبني سيبني والله والله مقوى شبابنا بالله ما نبغى فلة دلوني دلوني للخير يا الله شبابنا بالله ما نبغى فلة دلوني دلوني للخير يا الله يا ناس يكفينا ذنوب وزلة يا ناس يكفينا ذنوب وزلة القلبي ناديني وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه والله مرد عليه القلبي ناديني وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه تكفى يا قلبي تكفى تكفى خليني تكفى تكفى يا قلبي تكفى تكفى خليني تكفى سيبني سيبني والله والله مقوى سيبني سيبني والله والله مقوى خلونا خلونا نسلك طريق الله طريقنا واضح للجنة للجنة خلونا خلونا نسلك طريق الله طريقنا واضح للجنة للجنة وفيها نتجاور مع رسول الله وفيها نتجاور مع رسول الله والله مرد عليه القلب ناديني وانا مرد عليه الفيني كافيني والله مرد عليه تكفى خليني تكفى تكفى يا قلبي تكفى تكفى خليني تكفى سيبني سيبني والله والله مقوى سيبني سيبني والله والله والله